يا أستاذي إليك سلامي، كل الدنيا غنت باسمك، كما علمتني حتى أعرف وتعبت لتفهمني درسك. يا أستاذي إليك سلامي، كل الدنيا غنت باسمك، كما علمتني حتى أعرف وتعبت لتفهمني درسك. يا من حبك كان بقلبي باق أبدا طول الزمن، يا من حبك كان بقلبي باق أبدا طول الزمن، يجزيك المتعالي ربي، ربي ربي قدر عطائك خيرا عني، عني عني يجزيك المتعالي ربي، ربي ربي قدر عطائك خيرا عني، عني عني. يا أستاذي إليك سلامي، يا أستاذي إليك سلامي، كل الدنيا غنت باسمك، كما علمتني حتى أعرف وتعبت لتفهمني درسك. يا أستاذي إليك سلامي، كل الدنيا غنت باسمك، كما علمتني حتى أعرف وتعبت لتفهمني درسك. يا أستاذي إليك وفائي، ليتني ليتني أصبح مثلك، يا أستاذي إليك وفائي، ليتني ليتني أصبح مثلك، أنت الشمعة في الظلماء، في الظلماء كي تنفعنا تشعل نفسك، تشعل نفسك، أنت الشمعة في الظلماء، في الظلماء كي تنفعنا تشعل نفسك، تشعل نفسك. يا أستاذي إليك سلامي، يا أستاذي إليك سلامي، كل الدنيا غنت باسمك، كما علمتني حتى أعرف وتعبت لتفهمني درسك. يا أستاذي إليك سلامي، كل الدنيا غنت باسمك، كما علمتني حتى أعرف وتعبت لتفهمني درسك. كنا نصعد مثل النور، نسمو بعلومك لا نتعب، كنا نصعد مثل النور، نسمو بعلومك لا نتعب، كنت الحب وكنت العطف، كنت العطف، بين علومك نقرأ نكتب، نقرأ نكتب، كنت الحب وكنت العطف، كنت العطف، بين علومك نقرأ نكتب، نقرأ نكتب. يا أستاذي إليك سلامي، يا أستاذي إليك سلامي، كل الدنيا غنت باسمك، كما علمتني حتى أعرف وتعبت لتفهمني درسك. يا أستاذي إليك سلامي، كل الدنيا غنت باسمك، كما علمتني حتى أعرف وتعبت لتفهمني درسك. كم ساعدتني حتى أفهم إذ كنت أقصر في شكرك، كم ساعدتني حتى أفهم إذ كنت أقصر في شكرك، سامحني أنا جد مقصر، جد مقصر، أسأل ربي يجزي فضلك، يجزي فضلك، سامحني أنا جد مقصر، جد مقصر، أسأل ربي يجزي فضلك، يجزي فضلك. يا أستاذي إليك سلامي، يا أستاذي إليك سلامي، كل الدنيا غنت باسمك، كما علمتني حتى أعرف وتعبت لتفهمني درسك. يا أستاذي إليك سلامي، كل الدنيا غنت باسمك، كما علمتني حتى أعرف وتعبت لتفهمني درسك.